القاهرة. البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر علي محمود طه في تقديمه لقصيدته الموسيقية العمياء إحدى قصائد ديوانه الثاني ليالي الملاح التائه، كان الشاعر يتردد على أحد مطاعم القاهرة الشهيرة بموسيقاها عام 1935، وكانت تترأس الفرقة الموسيقية به حسناء دلماتية تعزف على القيثار، وكانت على جانب من الرقة والجمال، فلا يخيل لمن يراها أن القدر قد أصابها في عينيها فحرمها نعمة الإبصار. فلما وقف الشاعر على حقيقة حالها أوحى إليه جمالها الحزين بهذه القصيدة: إذا ما طاف بالأرض شعاع الكوكب الفضي، إذا ما أنت الريح وجاش البرق بالومض، إذا ما فتح الفجر عيون النرجس الغض، بكيت لزهرة تبكي بدمع غير مرفض. رواها الدهر لم تسعد من الإشراق باللمح على دفنين ظمآنين للأنداء والصبح، أمهد النور ما لليل قد لفك في جنح، أضئ في خاطر الدنيا ووارثناك في جرحي. أر الأقدار يا حسناء مثوى جرحك الدامي، أريها موضع السهم الذي سدده الرامي. أنيلي مشرق الإصباح هذا الكوكب الظامي، دعيه يرشف الأنوار من ينبوعها السامي، وخلي أدمع الفجر تقبل مغرب الشمس، ولا تبكي على يومك أو تأسي على الأمس. إليك الكون فاشتفي جمال الكون باللمس، خذ الأزهار في كفيك فالأشواك في نفسي. ثم يقول علي محمود طه في قصيدته الموسيقية العمياء: إذا ما أقبل الليل وشاع الصمت في الوادي، خذ القيثار واستوحي شجون سحابه الغادي، وهز النجم إشفاقا لنجم غير وقادي، لعل اللحن يستدني شعاع الرحمة الهادي. إذا ما سقسق العصفور في أعشاشه الغن، وشق الروض بالألحان من غصن إلى غصن، أتتك خواطر الصباحة الرفافة اللحن، تغنيك بأشعاري وترعى عالم الحسن. إذا ما ذابت الأنداء فوق الورق النضر، وصد العطر في الأكمام إبريق من التبر، دعوت عرائس الأحلام من عالمها السحري، تذيب اللحن في جفنيك والأشجان في صدري. عرفت الحب يا حواء أم ما زال مجهولا؟ ألما تحملي قلبا على الأشواق مقبولا؟ صفيه صفيه فرحانا ومحزونا ومخبولا، وكيف أحس باللوعة عند النظرة الأولى؟ ومن آدمك المحبوب أو ما صورة الصب؟ لقد ألهمت والإلهام يا حواء بالقلب، هو القلب هو الحب، وما الدنيا لدى الحب سوى المكشوفة الأسرار والمهتوكة الحجب. سل القيثار بين يديك أي ملاحن غنى، وأي صبابة سالت على أوتاره لحنا. حوى الآمال والآلام والفرحة والحزن، حوى الآباد والأكوان في لفظ وفي معنى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.